قال الإمام أحمد رحمه الله عن سعيد بن وهب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله في هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يا رسول الله هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله قال لا يا بنت أبي بكر يا بنت الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه وأنه استأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال أنزلت الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في بعض الآيات من سورة النور وأيضا من سورة المؤمنون سورة المؤمنون ذكرنا في الحديث السابق حديث عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي ومن ضمن ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم ذكر قد أفلح المؤمنون سورة المؤمنون وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة الحديث ذكرنا أن إسناده ضعيف وإن كان الآيات تغني عن ذلك قال الله عز وجل قد أفلح والمفلح لن يدخل النار المفلح الناجح نجاحا أبديا فتكفينا الآية قد أفلح المؤمنون الذين هذه صفاتهم فهم مؤمنون بالله سبحانه تبارك وتعالى مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مؤمنون بالقضاء والقدر مؤمنون مصدقون عاملون بما أخبر الله سبحانه تبارك وتعالى به فمن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم في صلاتهم خاشعون كما ذكرنا في الحديث السابق في الصلاة تخشع القلوب وفي الصلاة تخشع أبدانهم وجوارحهم كذلك هم على صلاتهم محافظون على صلاتهم بل لا يضيعون الصلاة حيث ينادى بها وحين ينادى بها ففي الوقت وفي المكان الوقت يذهبون ليصلون في الصلاة على وقتها المكان الرجال صلاتهم في بيت الله سبحانه إلا من عذر فعلى ذلك هم محافظون على صلاتهم وهم على صلاتهم دائمون وكذلك هم في صلاتهم خاشعون قال الله سبحانه والذين هم عن اللغو معرضون من صفات المؤمنين أنهم عن اللغو عن الشيء الذي ينبغي أن يلغى كل ما ينبغي أن يلغى من أقوال من أفعال من أشياء في سر الإنسان ينبغي ألا يقع فيها ولا يتحدث بها فهم يعرضون عن هذا كله فلا يتكلمون إلا بما يفيد وما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة كذلك أفعالهم كذلك نواياهم فهم عن كل لغو يعرضون هم عن اللغو معرضون وأيضا هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون ويؤكد الله سبحانه تبارك وتعالى ذلك أنه من أفعال هؤلاء هم الذين فهم مواظبون على ذلك وهذه من خصائصهم وصفاتهم الجميلة العظيمة الذين هم للزكاة فاعلون هذه صفة ثالثة أو فعل ثالث من أفعالهم فهم يؤدون الزكاة زكاة أموالهم يؤدون زكاة فطرهم يؤدون ما أمر الله عز وجل به من نفقات واجبة عليهم فهم للزكاة فاعلون أي فاعلونها يؤتون الزكاة ويدفعونها لمستحقها كذلك من صفاتهم الذين هم لفروجهم حافظون يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى يتزوج الإنسان فيأتي في الحلال أو ملك اليمين السرية الأمة يشتريها حين يكون هناك إماء، يبقى هنا أحل الله عز وجل هذين. من ابتغى وراء ذلك فقد تعدى وظلم نفسه، فأولئك هم العادون الذين تعدوا الحلال إلى الحرام وأفرطوا وفرطوا في حق الله سبحانه وفي حق أنفسهم. يبقى هنا الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، العادون العادي بمعنى الظالم المتعدي لحدود الله سبحانه المجاوز للحد من الحلال الواقع في الحرام. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه صفة خامسة من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون. يبقى يراعي الأمانة، الأمانة بينه وبين الله عز وجل في العبادات التي لا يطلع عليها، لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، كالوضوء، كالطهارة، كالصوم، كالصلاة، غير ذلك من العبادات التي تمن الله عز وجل العباد عليه، فهم يؤدون الأمانات كما أمر الله سبحانه. الأمانات مع الخلق، فيحافظون على الودائع، يحافظون على أمانات الناس فلا يضيعونها. يبقى هم محافظون على الأمانة لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني مراعينها، يراعون ذلك، لا يغيب عن أعينهم، لا يضيع منهم أمانة من الأمانة. وكذلك العهود، إذا عاهدوا فهم يراعون عهدهم، يراعون بيعتهم، يراعون ما قالوه. يبقى قال للإنسان بيني وبينك وعد على كذا، عهد على كذا، بيع على كذا، فهو مراع لذلك لا يضيعه أبدا. فهؤلاء المؤمنون الصادقون. ثم أكد وقال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون، على صلواتهم يحافظون، فهم يؤدون الصلاة مش مجرد أداء، لا، ده أداء بخشوع بإقامة بمحافظة على هذه الصلاة يحافظون عليها حتى يلقوا ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. هؤلاء بهذه الصفات العظيمة التي فيهم استحقوا النعيم المقيم، استحقوا الجنات، مش أي جنة، لا، أعالي الجنات، أعالي الجنات، الفردوس الأعلى من الجنة. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى يذكر أولئك هم الوارثون، نعم الميراث ونعم المكسب الذي كسبه هؤلاء، ورثوا، يبقى كأنه راحت منهم الدنيا لينعموا بالآخرة ويأخذوا، هذا ميراثهم. والميراث الذي يستقبله الإنسان ممن مضى في الدنيا، يموت الإنسان ويخلف ماله يرثه غيره، لكن في الآخرة هذه الجنة معدة لهؤلاء، تركوا الدنيا واستقبلوا كما يستقبل الوارث مال وارثه، هؤلاء ما يرثونه الجنة العظيمة التي لم يأخذها أحد قبلهم، أعدها الله عز وجل لهؤلاء، فهي تنتظرهم وهم يرثونها فينعمون فيها ويخلدون فيها. ذكر الله سبحانه أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، الذي يرث في الدنيا كما ورث يورث بعد ذلك، فالله عز وجل قطع ذلك، لا، هؤلاء يرثون ولا يورثون، هؤلاء يرثون فيخلدون، فذكر أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أعالي الجنات ويخلدون فيها ولا تؤخذ منهم أبدا، هم فيها خالدون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن وفيه تفجر أنهار الجنة أو ومنه تفجر أنهار الجنة. فالمؤمن يسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا المكان العالي في الجنة، الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعهم. فهنا حتى يصل، إذا مش مجرد سؤال، يبقى لما يقرأ هذه الآيات الذين يرثون الفردوس ويقول يا ربي أسألك الفردوس فليعمل بما في هذه الآيات، قد أفلح الذين يرثون الفردوس، المؤمنون الصادقون المصدقون العاملون بما أخبر الله سبحانه، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، الذين هم لفروجهم حافظون، الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين هم على صلواتهم محافظون. فإذا كانوا من أهل هذه الآيات استحقوا أن يكونوا أهل هذه الجنات، بل الفردوس الأعلى من الجنة. من الآيات في هذه السورة قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. هنا المؤمنون من ضمن صفاتهم هذه الصفات العظيمة، هم من خشية ربهم مشفقون، يخافون من لقاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، من خشية ربهم مشفقون، وهم يعملون الأعمال الصالحة، فهم مشفقون وخائفون من الله سبحانه. وقد يقال كما فهمت السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم مشفقون لأنهم وقعوا في الزنا، لأنهم وقعوا في الحرام، لعله يكون في هذا المعنى. فهنا الآية أخبرت إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، وذكر هنا حديثين أحدهما إسناد ضعيف، أن السيدة عائشة كانت تقرأ هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين يؤتون ما آتوا والذين يؤتون ما أتوا، فذكر هنا أنها قرأت بالقصر الآية والذين يؤتون ما آتوا، هذه قراءة الجمهور بل قراءة الأئمة العشرة من الشواذ هذه القراءة التي ذكروا عن عائشة رضي الله عنها، وإن كان إسناده عن عائشة لا يصح، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، فكأنها قرأتها على ذلك وفهمت يؤتون ما أتوا يعني يفعلون ما فعلوا من المعاصي وقلوبهم وجلة، وبناء على ذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. فهنا القراءة والحديث الذي ورد في قراءة السيدة عائشة أنها قالت والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة إسناد ضعيف، إسناد ضعيف ولا تصح هذه القراءة. لكن الذي صح حديث آخر عن السيدة عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله، هل هذا هو الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ يعني إذا وقعوا في المعصية فهم يخافون من الله أن يحاسبهم على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت أبي بكر، لا يا بنت الصديق، فهمت خطأ، هذا الفهم فهم خطأ، أما للصواب إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل، وهو يخاف الله عز وجل. يبقى الإنسان المؤمن يفعل الطاعات ويخاف ألا تقبل منه، هذا المؤمن الذي دخل تحت هذه الآية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، من لقاء الله عز وجل في غاية الخوف والإشفاق على أنفسهم من لقاء الله سبحانه خوفا أن يعذبهم سبحانه، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، صفات المؤمنين، والذين هم بربهم لا يشركون، هم موحدون الله سبحانه لا يقعون في الشرك، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شركا خفية، لا يراؤون ولا يسمعون، هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا أي يعطون أعمالهم، فتعرض هذه الأعمال على ربهم سبحانه، أعمالهم فيها الخوف، أحسن ربنا ما يقبلهاش، ألا ربنا يردها عليهم هذه الأعمال، فهم مشفقون من ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل، يبقى مش هيصلي يقول أنا صليت ويظن أنها صلاة مقبولة له، ولكن يقول يا رب تقبل كما كان إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام يبني الكعبة ولا أحد يراه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومع ذلك يخاف ألا يقبل منه ذلك، فيقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالإنسان المؤمن دائما في حذر وفي خوف أن ترد عليه عبادته، فيخاف من الله عز وجل ويتقرب لله وهو مشفق، هذا جدير أن يقبل الله عز وجل منه وأن يجعله في أعلى جناته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.